أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: هل الأفضل رفع اليدين في صلاة الجنائز أم لا؟ أرجح القولين أن يرفع يديه مع التكبير. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما هي الصفة الشرعية للعزاء ومتى يكون على صفة غير شرعية؟ العزاء أنك متى علمت بمصيبة أخيك تعزيه، تجبر مصابه بدعاء سواء مما ورد أو من غيره مما يقوم مقامه. يعني لا يحتاج أن نعد مكانا، لكن نحن نقول الناس الآن لظروفهم وظروف حياتهم لا بد أنهم يجتمعون، حتى إذا جاء من أقصى البلاد في الشرق يجد مكانا يعرف أنه سيجدهم فيه، فمثلا يجلس في مجلسه في بيته لا حرج في هذا، أما يجعل السرداقا ونحو ذلك فهذا مما يضر الإنسان في دنياه وتحمل التركة ما لا فائدة فيه لا شرعا ولا عرفا. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل هناك أفضلية في الصلاة بغطاء الرأس، وهل ثبت ذلك في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عد السؤال. يقول: هل هناك أفضلية في الصلاة والرأس مغطى، وهل ثبت في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأفضل عند الفقهاء أن يكون مغطيا الرأس، وبعضهم يورد أضحي لمن أحرمت له، لكن لا يتضح للمدقق استحباب، يعني دلالة هذا الأثر على الاستحباب. الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه من الثوب شيء، أما إذا صلى حاسر الرأس فلا حرج في هذا، بشرط أن يكون هذا هو تجمله. لكن لو أن عرف الناس تجملهم أن يلبسوا الغترة فلا شك أن أفضل ما يكون الإنسان الأحوال التي يتجملها يجب أن تكون في الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل العلم أن هذه عند الصلوات. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز الجلوس في فناء المسجد قبل أداء التحية؟ إذا دخل الرحبة المحوطة بالمسجد فهي من المسجد فيكون لها حكم المسجد، إذا دخلها يصلي، مع أن بعض فقهاء الحنابلة يقول الرحبة لا تأخذ أحكام المسجد في كل شيء، حتى بعضهم كأنه أو بل صرح إلى أنه لا مانع أن تمكث فيه الحائض، لكن نقول كل ما كان من المسجد فله حكم المسجد. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل أم الزوجة تعتبر من المحارم، وهل يجوز مصافحتها والسفر معها؟ نعم، أم زوجتك من محارمك، لأنك حرمت عليها بالمصاهرة تحريم أبدي، ولا مانع من أن تكون محرما لها في السفر. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل المحافظة على صلاة الضحى والدعاء بين الأذان والإقامة والمداومة عليهما بدعة؟ إخوانه، يعني لماذا أصبحنا نحكم على السنن بالبدعة؟ هذا خلل في المنهج. أنا لا أريد أن نربي شبابنا على إطلاق اللسان في التبديع والتكفير. المسلم الأصل فيه السلامة، هذا الوصف عظيم. حينما تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا وحقا، وتقوم باللوازم الشروط التي لا إله إلا الله الشروط السبعة، فيحرم على الإنسان أن يقول هذا مبتدع وهذا كافر وهذا فاسق إلا بدليل وبرهان وإقامة حجة. فالذي يداوم على صلاة الضحى من هو الذي يقول أنه مبتدع؟ وقد أوصى به خليل الرحمن أحبابه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى أبا الدرداء، أوصى أبا هريرة، وقد قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى في قصة أم هانة، ولبعضهم نظر آخر. فمن أين تؤخذ البدعة؟ ليس كل ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وله دليل بقوله يكون بدعة، بل سنة عظيمة، سنة قولية. فاحذر أخي المسلم أن تطلق لسانك فتزل، إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ليزل في النار 70 خريفا. فلنتق الله سبحانه. فهذا الكلام كلام ساقط، كل ما ورد الأمر به أو القول أو أمر أحد الصحابة فإنه سنة، ولو لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولأهل العلم في سبب عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم كلام جميل، قالوا لأنه شغل بما هو أهم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي الفريضة أن تفرض، فبقي الأمر على الاستحباب بالأدلة الأخرى. أما ما واظب عليه أمر به وواظب عليه هو، هذا يسمى سنة مؤكدة محببة جدا كصلاة الرواتب. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم والساعة مع ذكر الدليل؟ الدليل هو عدم الدليل، لأن القاعدة الشرعية أن العبادة توقيفية، فحتى تقول للمتعبد هذا حرام عليك لا بد من الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص والأمائم إلى آخر 5. فمن أين الدليل على أنه قال لا يلبس ساعة مثلا؟ قد يقول نقول لم يكن هناك ساعات. فلما لم يأتي الدليل قلنا أنت المطالب بالدليل، المحرم هو المطالب بالدليل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالتحريم خلاف الأصل. أهل العلم يقولون الأصل في كل شيء هو الحل، فالتحريم خلاف الأصل. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم النوم في العمل مع العلم أن الشخص النائم قد أنهى عمله بالكامل؟ اقرأ السؤال مرة. يقول: ما حكم النوم في العمل مع العلم أن الشخص النائم قد أنهى عمله بالكامل؟ الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا لم يكن عنده جمهور يراجعونه، مثلا موظف أرشيف عنده 100 معاملة قام بواجبها وفهرسها وقام بما يقتضيه العمل النظامي ولم يقصر بشيء ولم يكن بعد عنده عمل، فالقول بأن نحرم عليه هذا يحتاج منا إلى دليل. وأصل الوظيفة إنما أنشئت لإقامة حاجات الناس. ما الفائدة من موظف مفتح العينين ولا ينوم، ولكن من جاءه من أحد رده ولم يقم بواجبه؟ هذا هو المحرم. أما إذا لم يكن هذا النوم في وقت عمل بمعنى لم يترتب عليه تأخير أمل تأخير مراجع، فلا يظهر إن شاء الله فيه شيء. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يمكن أن أعمل عمرة واحدة لوالدي ووالدتي المتوفيان؟ إذا كان أن تجمع اثنين في نسك واحد فهذا لا يصح، أما أن تأتي لكل واحد فهذا الشأن إليك، جعلك الله قويا وأعانك. أثابكم الله. سائل يقول: يوجد شيخ يدرس القرآن وبعد الدرس يشرع بالدعاء، فهل ندعو معه؟ أمنوا على دعائه، لا تدعون معه، أمنوا على دعائه. ومن هو الذي يمنع الدعاء في أي وقت وحين؟ وقد سأل وقد قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولا شك أن من أعظم العبادات تلاوة القرآن، فناسب أن يدعو بعده، هذا ليس ببدعة. ومن قال بأنه بدعة هو مطالب بالدليل. كلما أردنا أن نعبد الله جاء أحد يقول هذا خطأ، ما دام أن الله أمرنا بالدعاء وهو مطلق وليس في محل، مثل أن يكون إنسان مثلا في محل لم ترد فيه السنة، كمثلا أن يدعو والخطيب يخطب، نقول نعم نمنعك في هذه الحالة. أما قارئ القرآن بعده يدعو فلا حرج في هذا. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز رفع اليدين مع الإمام في دعاء الجمعة؟ السنة ألا ترفع يديك معه إلا إذا استسقى، إذا استغاث. وأما بقية الدعاء فتؤمن، والتأمين كاف إن شاء الله في استجابة الدعاء. شلون يعني واحد يحج عن اثنين؟ ما قال بهذا أحد في سنة واحدة، في سنة واحدة، كلامنا في سنة واحدة. أثابكم الله. سائل يقول: ما هو أفضل شروح متن الورقات؟ لا يحضرني شيء، لكن المراقي أبي السعود التي شرحها الشيخ الشنقيطي من أحسن الشروح، وهي عبارة عن نظم لها. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل المساجد الداخلة في حرم المدينة لها نفس أجر المسجد النبوي؟ تبي يجمع أهل العلم؟ لا، يعني أجمع أهل العلم أن التضعيف الوارد في المدينة في مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالمسجد، وأن الحرم لا خلاف فيه، يعني لا خلاف بين أهل العلم على أن التضعيف لا يكون في الحرم، حرم المدينة. وأصلا حرم المدينة الجمهور هم الذين يرونه حرم، الحنفية خالفوا قالوا ليس بحرم، ولكن هذا القول ضعيف جدا قول الحنفية. وأما مكة هي الذي حصل فيها الخلاف، هل الحرم فيه يرد فيه التضعيف أو لا؟ والصحيح أن التضعيف في المسجد الحرام، لرواية في مسلم مسجد الكعبة. وأكرر وأقول التضعيف هذا بالغ الناس فيه، التضعيف يجب أن يقصر على ما ورد عليه وسلم. نحسن لسنا بحاجة إلى أن نعقب على النبي صلى الله عليه وسلم، تقطع الألسن التي تعقب على محمد عليه الصلاة والسلام. قال: الصلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سوى، فسكت. وهذا حديث ثابت عند أهل العلم. ثم جاء حديث آخر: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف مئة ألف سوى في ما سواه من المساجد، وصلاة في المسجد الحرام بأفضل من مئة صلاة في مسجدي. هذا الذي تتقرر به الأحاديث. وما يجوز نقول المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي بمئة ألف صلاة، أنت أعلم أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن قال لي قال يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ألف وفضل المسجد الحرام على المسجد النبوي بمئة أضرب ألف مئة، أنت أفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن نحن نقف عندما قاله عليه الصلاة والسلام. أنا لماذا أكرر هذا؟ لأنني حتى عند بقى طلبة العلم من جاءهم قالوا بمئة ألف صلاة، لا سوقوا للناس ما قاله نبينا بس ونكتفي بهذا. حتى إنني في مجلس من مجلس علمي أنكر بعض طلبة العلم أنها قال ما في حديث أن المسجد الحرام أفضل من المسجد بمئة صلاة، لأن الناس إذا تركوا الحديث تركهم، وحديث ثابت وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير فنقف عند حده، كما لما عبر لا يلبس القميص ولا وجاء إبراهيم النخعي رحمه الله وعبر بالمخيط حدث ما حدث للناس الآن أنهم يقولون كل شيء فيه خيط هو المخيط. نعم. أثابكم الله. سائل يقول هل لمرقة لحم الإبل حكم اللحم في نقض الوضوء وكذلك أمعاؤه وشحمه؟ إذا كانت مرقة فقط لا تنقض الوضوء، أما الشحم والحوايا والكبد فالقائلون وهم الجمهور بالنقض في إبل في لحم الإبل هم المذهب الحنبلي، قالوا إن الكبد والشحم ونحوه لا يسمى لحما فلا ينقض، والصحيح خلاف هذا وأنه كاللحم، أما المرق فقط فلا ينقض الوضوء. أثابكم الله. سائل يقول ما هي كيفية صلاة الجنازة؟ كالتي نصليها في المسجد. هذا أعظم جواب، لأن هذا جواب يسمونه جواب التطبيق، يعني فأهل العلم يقولون أن أقوى وسائل التعليم هو العمل، فالذي تسمعنا نصلي به هو صلاة الجنازة، تقرأ في الأولى الفاتحة، الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة الدعاء، الرابعة إن أطال الإمام تدعو لأن وارد الدعاء، لكنه لا على سبيل الأغلب أحيانا حتى تطبق السنة، وإلا فالفقهاء يقولون والرابعة يمكث بعدها قليلا ثم يسلم، لكن ثبت الدعاء بعدها في بعض المواضع فيدعى أحيانا. نعم. أثابكم الله. سائل يقول ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ قد نص أهل العلم على تحريم وضعه على الأرض لأن هذا ينافي حرمته، وينبغي أن يوضع على شيء مرتفع لأن الله هذا كلام الله لا بد من احترامه وتعظيمه وتبجيله. أثابكم الله. سائل يقول ماذا يفعل المسبوق إذا كان على إمامه سجود بعدي؟ هل يسجد معه أم يقضي ويسجد بعد قضائه؟ إذا لم يسلم يعني جعل إذا سلم فلا يتابعه لأنه انقطعت المتابعة بالتسليم، بشرط أن يكون إذا لم يكن السهو في الموضع الذي لحقه فيه، فإن كان في الموضع الذي لحقه فيه فينبغي له أن يسجد هو أيضا. نعم. أثابكم الله. سائل يقول من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة في صلاة الرباعية فهل يجلس متوركا متابعا للإمام أم يجلس مفترشا؟ لا يجلس في هذه الحالة مفترشا، لأن الصحيح أن ما يدركه يجلس متوركا، لأن الصحيح أن ما يدركه هو آخر صلاته ليس أول صلاته. نعم. أثابكم الله. سائل يقول هل الصلاة في البنطلون تصح؟ إذا كان ساترا لم يكن شفافا لكنه محجما فالصحيح صحة الصلاة. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل المشتغل بالعلم الدنيوي يثاب وله فضل العلم الشرعي، أم أن فضل طلب العلم مخصص بطلب العلم الشرعي؟ الله سبحانه يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وهذا يدل على أنه العلم الشرعي ليست الأمة مطالبة به كلها، ولهذا من العلم هو واجب وهو ما يقوم على أحد الناس وما يقوم به الواجب، مثل يتعلم الإنسان ما تقوم به صلاته وصومه وحجه، هذا واجب. لكن دقائق العلم والعلم الشرعي أن يكون كل إنسان عالم هذا ليس بواجب. ومن هنا فنقول: ما تقوم به حاجة الأمة الأفضل تعلمه. مثلا في هذه الحالة لو أن الناس احتاجوا إلى طبيب، الناس يحتاجون إلى أطباء، فدخل الإنسان بهذه النية فهو مأجور، وتصدق عليه ما الأحاديث العامة في طلب العلم. أما الأحاديث الخاصة في العلم الشرعي هذه تبقى للعلم الشرعي. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن هذه المسألة قال: وكل إنسان، يعني كلام معناه كل إنسان له ما هيأ الله له من الملكة، فيكون الأفضل حينئذ أن يسلك، مثلا إنسان عنده قدرة على دراسة الطب، وإنسان عنده قدرة على دراسة الهندسة ويريد أن ينفع الأمة، لا شك أنه مأجور، بل إن الأمة تأثم على ما فيه منافعها، ترك ما فيه منافعها. حتى أن الأمة إذا احتاجت إلى خباز لا بد من خباز، إذا احتاجت إلى أجار لا بد من أجار، إذا احتاجت إلى مهندس لا بد من مهندس، وهكذا. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم استعمال فرشاة الأسنان في الصيام؟ رأينا بعض مشايخنا يفتي بأنه لا شيء فيه على الصائم، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أصل في أن يدع الإنسان كل ما قد يفسد عبادته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذه المادة التي تكون في المعجون مادة قوية، قوية النفوذ، لها رائحة قوية، فيخشى من أن تصل إلى الجوف، والإنسان لا بد أن يراعي ويحتاط صومه، لهذا ينبغي تركه من باب الورع والاحتياط. أما تحريمه فليس هناك دليل على تحريمه، ما دام أن الإنسان يتأكد أن لا يصل جوفه شيء من هذه المادة. أثابكم الله. سائل يقول: ما صحة الحديث الذي يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول إذا سلم من الوتر: سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح. أعيد السؤال. يقول: ما صحة الحديث الذي يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الوتر: سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت أنه كان يقول بعد الوتر: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، في الثالثة: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، يمد بها صوته. أثابكم الله. سائل يقول: يوجد لدي طفلة يتيمة معي في البيت وربيتها، هل يجوز الزكاة عليها من مالي الخاص؟ لا مانع من دفع الزكاة إليها، بشرط أن يكون هذا المال غير عائد لأي حاجة من الحاجات التي تكون في بيتك. مثلا يشترى لها ماء وقد يستعمله أحد من أقاربك، أو حليب وقد يستعمله أحد من أولادك ونحو ذلك، إذا تأكد الإنسان أن هذا المال سيكون لها خاص، إما يودع في البنك لها إذا بلغت، أو يشترى لها شيء من لبن ونحو ذلك لأنه محسن، لا تجب نفقتها عليه، فدفع الزكاة إليها لا حرج فيه، لكن بشرط أن يأمن أود منافع هذا المال إليه أو إلى أولاده أو زوجته. أثابكم الله، سائل يقول: ما تأويل قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في التقدير الخاص، التقدير اليومي. أما التقدير في الأزل فهو الثابت، فالتقدير الذي يكون مثلا إنسان عمره كذا، وإن عمل سبب البر مثلا فيزاد في عمره، فالعلم الذي سيؤول إليه الحال هذا موجود في اللوح المحفوظ. أما في اللي يسمونه العلماء التقدير العامي أو التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، هذا هو المراد بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، الذي فيه الأزل المستقر الثابت الذي لا يزول، الذي علم الله أنه سيكون في له الاستقرار والثبات. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: كيف نجمع بين كون الكافر ليس أقل للمسلم كما هو متقرر في العقيدة، وبين قوله تعالى في سورة هود: واذكر أخا عاد؟ المفسرون يقولون هذه الأخوة أخوة النسب، ولهذا في سورة الشعراء قال: كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد، ثم قال أخوهم نوح، وعاد قال أخوهم هود، ثمود قال أخوهم صالح، لأن هؤلاء من نسبهم من أقاربهم كمحمد صلى الله عليه وسلم من قريش. ثم قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. يقول بعض المفسرين: لأنه لم يكن من نسبهم، ليست أخوة الدين وإنما أخوة النسب، وعقيل هو أخو علي، في لما قال: هل ترك لنا عقيل من رباع، بقيت أخوة النسب. وأن أسماء لما قالت: أبر أمي؟ قال: نعم. فالإسلام لا يعارض النسب الذي بين المسلم والكافر، إنما يعارض الأخوة التي يترتب عليها الولاء والبراء. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: ما حكم اللجوء إلى الساحر لفك السحر؟ لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا فك السحر بمثله. النشرة عند أهل العلم نوعان: فك السحر بمثله فهذا محرم، فإن ذهبت إلى الساحر فأنت بين إما أن تصدقه فيصدق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد كفر بما أنزل على محمد. أما النوع الثاني هو النشرة، فك السحر بالأدعية والعلاجات الدنيوية، فهذا أمر مطلوب ومرغب فيه، وما تسمعونه من اجتهادات فردية بأنه يجوز عند الضرورة، بل أظن الفتوى مطلقة فك السحر بمثله، فهذا مخالف لجمهور أهل العلم في القديم والحديث، ومخالف للأحاديث التي سمعتم، والسحر لا خير فيه، فيعالج بالقرآن وبالسنة، لأن الساحر حتى لو غضينا النظر عن الكلام النظري الشرعي وجئنا إلى الواقع الدنيوي، فإن الساحر إذا نقض السحر اعلم أنه سينقضه ثم يسلط ما هو أشر منه، وقد حصل هذا بما لا ينكر، لا ينكره إلا مكابر. نعم. أذابكم الله. سائل يقول: ما صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 8 أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله براءة من النار؟ 8 أيام. عد السؤال. يقول: ما صحة حديث من صلى 8 أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله براءة من النار؟ الحديث ضعيف، ولا نشغل أنفسنا إلا بما صح. 8 أيام والوارد الحديث وارد فيها حديث ضعيف، فلا ينبغي ولا يجوز الاشتغال بما هو ضعيف. وما روي عن الإمام أحمد من جواز العمل بالقول الضعيف في فضائل الأعمال بشروط 3 هذا محل نظر كبير، لأن ما ورد في الشرع مما صح غنية عما لم يرد. والحمد لله نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك ما يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، بس يبقى العمل حتى لو يوم واحد. إن أحسنت العمل، الله سبحانه وتعالى يقول دائما في كتابه يقرن العمل بالإحسان: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ما يكفي إسلام الوجه بدون الإحسان. الإحسان ما هو؟ الإحسان من معانيه ألا تتعبد إلى الله لله إلا بما شرعه في كتابه أو صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. سائل يقول: ما صحة حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ هذا الحديث حديث صحيح: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لما قالوا له: ألا نفلتنا، لما قام بهم في الليلة 25 إلى ثلثي الليل، قالوا: ألا نفلتنا بقية ليلتنا؟ قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم زراعة القرنية؟ لا حرج فيها، لأنها من باب التداوي والعلاج، والله أمرنا بالتداوي والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعلاج. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل تجب الاستعاذة في كل ركعة من الصلاة؟ المشهور عند الفقهاء أن الاستعاذة تكون في أول ركعة، فإن استعاذ في كل ركعة فلا حرج في هذا، الاستعاذة خير كما هي البسملة. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز أن يجمع العبد بين 2 أو 3 من أذكار استفتاح الصلاة؟ ذكر ابن رجب قاعدة، قال: العبادات في قواعده في القواعد في الفقه الإسلامي، قال: العبادات الواردة على أوجه متعددة هل تجمع كلها في محل واحد أو يؤخذ بهذا تارة وبهذا تارة؟ قال: في هذا وجهان، أي للحنابلة. والصحيح في هذه المسألة أنه محل تفصيل، ما ورد مطلقا مثلا أذكار الركوع والسجود فالأفضل جمعها، إن أمكن جمعها فتجمع. أما ما ورد وعلم من السنة أنه تارة وهذا تارة فينبغي فجمعها خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة كان يأتي باستفتاح الليل، وتارة في الفريضة يأتي باللهم بعد بيني وبين خطاياي، تارة أثر عمر سبحانك اللهم وبحمدك، فيؤمل هذا تارة وهذا تارة إلى آخره. أثابكم الله. سائل يقول: ابنتي أتت الدورة الشهرية اليوم وهي متجهة إلى مكة لعمل العمرة، فماذا تفعل؟ تحرم، تدخل في النسك وتكون عليها محظورات الإحرام، تمتنع منها، فإذا طهرت طافت وسأت وقصرت. لكن المشكلة إن كان يعني الطائرة ستذهب قبل أن تطهر، فنقول لها لا تدخلي في النسك، وأنت في هذه الحالة إذا كانت العمرة عمرة الإسلام فأنت غير مستطيعة، وإن كانت عمرة نفل فالنفل ليس بواجب. أثابكم الله. سائل يقول: امرأة حائض هل يجوز لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرأة لا يجوز لها زيارة القبر، وإذا كانت امرأة حائض لا يجوز لها دخول المسجد، فعلتان مانعتان. إن كانت المرأة في حالة طهر فلا يجوز لها أن تزور القبر، وإن كانت في حال حيض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. أذابكم الله. سائل يقول: هل يعتبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد أم لا؟ نعم، هو في المسجد لكنه في حجراته عليه الصلاة والسلام، فالقبر لم يدخل، هو الذي دخل هو الحجرات. قد جاء أن الأنبياء يقبرون حيث قبضوا، وقبض في حجرة عائشة وقبر فيها، ولم يكن في المسجد إلا بعد عام 92، وأنكر العلماء على من أدخل الحجرات في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك، ثم بقي على ما هو عليه، فلا يقاس عليه غيره، لا حجة لمن قاس عليه غيره، من أوجه كثيرة قد ذكرتها في أكثر من مجلس، وذكرها غيري من مشايخي ومن المشايخ الآخرين. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: نرى كثيرا من الناس أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يرفعون أيديهم بالدعاء ووجوههم أمام القبر وتاركين جهة القبلة، لماذا لا يوجهون؟ الآن يوجهون، من الآن نوجههم استجابة لله ولرسوله، ثم أنك ذكرتنا جزاك الله خير في هذا المجلس المبارك، لا يجوز استقبال القبر والدعاء، نص على هذا أهل العلم، نقل ذلك مالك إمام وعالم المدينة، بل إن رأى الدعاء بعد أن يزور القبر يتوجه إلى في أول المسجد كما قال شيخ الإسلام ثم يدعو، والأفضل في الحقيقة أن ترك الدعاء، لأنه يخشى أن يفهم العامة أن هذا من خصائص الزيارة، لأنك تدعو لأنك في المسجد لا لأنك عند القبر، ولهذا فالأولى ترك الدعاء في هذه الحالة حفاظا وحماية لسياج التوحيد الذي حماه رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم الاحتفال بليلة 27 من رجب؟ هو بدعة، هذا مما نجزم ببدعيته، لأن رجب قد مضى كثيرا على صحابة رسول الله، بل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يتعبدون في هذه الليلة ويخصونها بشيء، والشيء إذا وجد سببه في عهد التشريع ولم يعمل فمن عمله بعد ذلك بدعة منكرة قبيحة. قد ألف ابن حجر الحافظ لسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابا في هذا سماه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، وجزاه الله خير عن أمة محمد. وهكذا ابن رجب، وهكذا النووي، وهكذا شيخ الإسلام والشاطبي، أعلام وأساطين هذه الأمة محفوظة ولله الحمد، محفوظ دينها بعلماء ربانيين من المشرق والمغرب ومن الشمال والجنوب، تتفق كلمتهم على ما هو ظاهر في البدعة، فيعلنون كلمتهم حتى يحذروا أمتهم. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: ما حكم صلاة الفاتح وهل هي تعدل ثلث القرآن؟ صلاة الفاتح غير واردة. الذي ورد حينما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصفات الواردة في الصلوات الإبراهيمية ليس منها ما يسمى بصلاة الفاتح، فاحفظوا ما ورد في البخاري وما ورد في مسلم ما ورد في السنن، فهذا هو الخير لنا والذي يريدنا العاقبة الحميدة بإذن الله ومشيئته. أثابكم الله، سائل يقول: ما القول في صلاة التسابيح؟ القول الصحيح في صلاة التسابيح أنها مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث فيها ضعيفة سندا، وذهب بعض أهل العلم محققين الشيخ الألباني إلى صحتها سندا، لكن يبقى شذوذها متنا. فالحقيقة صلاة التسابيح الصحيح فيها أنها ليست بسنة بل خلاف السنة، وهي بدعة كما حكاه غير واحد من أهل العلم. أثابكم الله، سائل يقول: هل التصوير للذكرى حرام أم حلال؟ لعن الله المصورين، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحاديث أخرى. فالصحيح أن التصوير ما دام يطلق عليه لغة تصوير، فما كان له ظل وما ليس له ظل هو من الداخل في العموم الوارد في الأحاديث، ولهذا لا يجوز شيء منه إلا للضرورة كصورة البطاقة والإقامة ونحو ذلك، أو لحاجة مثل مثلا الجواز ونحو ذلك من أمور الناس في حياتهم. أثابكم الله، سائل يقول: ما معنى حديث أحد جبل يحبنا ونحبه؟ نحب هذا الجبل، وقع عنده رقاه النبي صلى الله عليه وسلم، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في غزوة أحد عنده، ثم جعل الله هذه الغزوة بعد ذلك ما حصل فيها من المآسي حصل فيها خير كثير، لأنها أصبحت درس للصحابة ألا يأسوا رسولهم. لما أسى الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمهم الله بالواقع بواقع ما حصل منهم، أن معصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام شر للمسلمين، وأن طاعتهم طاعة الله وطاعة رسوله خير محض للمسلمين، فهو جبل عظيم فيحبنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبه وهو على ظاهره. لا ندخل في ما هو خلاف ما هو الظاهر، ولا نؤول شيئا جاء في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله، سائل يقول: هل السنة في السفر الإفطار وإن كان السفر غير شاق؟ ما إيش؟ وإن كان السفر غير شاق. السفر إذا لم يكن شاقا، بمعنى كان الصوم عند الإنسان والإفطار سواء، فاختلف أهل العلم هل الأفضل أن يصوم في هذه الحالة أو الأفضل أن يفطر. منهم من يقول الأفضل أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين أفطروا قال أولئك العصاة، وقال ليس من البر الصيام في السفر. ومنهم من ذهب إلى فهم آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر في قصته مع عبد الله بن رواحة، وقال أولئك العصاة لما أمرهم بعد أن شق على المسلمين. وأيضا في سياق حديث ليس من البر الصيام، أيضا هذا إذا شق على المسلمين، ففهموا الحديث هذا الفهم، والحقيقة أن هذا هو الراجح، أنه إذا لم يكن الصوم عليه شاقا فالأفضل الصوم ويجوز له الإفطار. ما سامحنا له في 5 دقائق؟ على كل حال إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، ونوصي أنفسنا وأنفسكم بالاجتهاد في العشر المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها، يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله كله. فاجتهدوا بكل عمل صالح، فإنها أيام عظيمة، أيام هي أفضل الليالي في الليل، أفضل الليالي، ليالي السنة كلها هي ليالي العشر. ولهذا أهل العلم لما فاضلوا بينها وبين عشر ذي الحجة قال بعضهم عشر ذي الحجة أفضل ليلا ونهارا، قال بعضهم عشر رمضان أفضل ليلا ونهارا. والصحيح أن الليل في عشر رمضان أفضل، والأيام في عشر ذي الحجة أفضل. فأشغلوا أنفسكم جزاكم الله خيرا بالعمل الصالح في هذه الليالي، كلها ساعات معدودة. وأما درسنا فنستأذنكم بإيقافه إلى ما بعد العيد إن شاء الله، نسأل الله أن نلتقي جميعا على الخير والهدى، وكل منا فرحا مسرورا قد تقبل الله صومه وقيامه وعبادته وجعله من أهل الاستقامة والطاعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.